بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. يقول رحمه الله في مقدمة الكتاب: والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام، أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه، من جهة الشبه الذي بينهما، لا من جهة دلالة اللفظ، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ. وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا بالأمس أظن عند قوله: ولذلك كان القياس على ضربين، قياس شبه وقياس علة. هذا ذكرناه بالأمس ضمنا حينما ذكرنا القياس، ولكنه أعاده هنا، وهي مسألة أخرى أقسام القياس. والمؤلف ذكر قسمين فقط، وقلنا لكم إن الجمع بين الفرع والأصل إن كان بوصف مناسب فهو قياس العلة أو القياس المناسب، وإن كان بين الفرع الجمع بين الفرع والأصل بوصف شبهي، والوصف الشبهي هو الوصف الذي ليس فيه مناسبة في ذاته ولكنه يستلزم المناسب، والشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، يعني ليس فيه مناسبة بذاته. فمثلا قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع أن كل منهما طهارة ليس فيه مناسبة، لكن إذا علمنا أن الطهارة، لأن الطهارة قد تكون طهارة من حدث وقد تكون طهارة من نجس فليس فيه مناسبة، لكن إذا علمنا أن الطهارة من الحدث عبادة والعبادة يشترط لها النية، قلنا هذا وصف شبهي لأنه لم يكن مناسبا بذاته ولكنه يستلزم المناسب. ولهذا قال: الشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب، وفي ذاته ليس فيه مناسبة باعتباره طهارة، ولكن باعتباره عبادة يناسبه اشتراط النية. إذن إذا جمعنا بين الفرع والأصل بوصف شبهي سمينا هذا القياس قياس الشبه. قد يقول قائل: ما الفرق بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه؟ غلبة الأشباه يرد كثيرا عند العلماء، أقول بعضهم جعلهما من باب واحد فيتساهل في العبارة، يقول هذا قياس الشبه، والصحيح هو الفرق أنه ما جمع بين الفرع والأصل بوصف شبهي فهو قياس الشبه، وما جمع بين الفرع والأصل ليس هناك جمع بين الفرع والأصل، وإنما هو غلبة الأشباه تردد الفرع بين أصلين، هل يلحق بهذا الأصل أو بهذا الأصل، كتردد العبد بين الإنسانية والمالية، بعضهم يقول وبين العبد بين الإنسانية والبهيمة، لكن نحن نقول بين الإنسانية والمالية. فإذا نظرنا إليه من باعتبار الإنسانية وجدناه إنسان مكلف يثاب ويعاقب ويؤمر وينهى، فهذا شبه. وإذا نظرنا إلى المالية وجدنا فيه شبه، أنه يباع ويوهب. فهنا هذا الفرع تردد بين أصلين فيلحق بأغلبهما شبها، إذن هذا هو قياس غلبة الأشباه. هناك قياس آخر لم يذكره المؤلف، والعلماء يقسمون القياس باعتبارات كثيرة. في قياس آخر يمر معنا وهو قياس الدلالة. قياس الدلالة وهو الجمع بين الفرع والأصل بلازم العلة أو أثرها أو حكمها أو حكمها. فالجمع بين الأصل والفرع بأثر العلة كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الفائحة من الخمر المسكرة، من الشدة يسمونها في الخمر. فالرائحة الفائحة هذه ليست هي العلة، العلة هي الإسكار، ولكن الجمع بينهما بلازم من لوازم العلة. أو الجمع بين حكمين باعتبار أن الإنسان يثاب ويعاقب عليهما، هذا أثر من آثار العلة. أو بحكم من أحكامها، وبعضهم يسميه يقول بأحد موجبي العلة. قالوا مثاله قطع الأيدي المتعددة طبعا بيد واحدة، أشخاص اعتدوا على شخص فقطعوا يده، فهنا هل تقطع أيديهم أو لا؟ قالوا يقاس على قتل الجماعة بالواحد. ما العلة في ذلك؟ قالوا أنهما اشتركا في أحد موجبي العلة وهو الدية، الدية لا خلاف فيها أنها تلزمهم، فتشترك في الموجب أو الموجب الآخر وهو القطع، هذا يسمونه قياس دلالة. إذن المؤلف ما ذكر هذا، ذكر قياس الشبه وقياس العلة، وعرفت أن قياس العلة هو الإلحاق بالعلة نفسها كالجمع بين الخمر والنبيذ بعلة الإسكار. نعم، فهذا هو قياس. قال والفرق بين القياس الشرعي. نعم اقرأ. قال والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام، أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ. لاحظ أن المؤلف هنا أثار إشكالا وبين لك ما الفرق بين القياس وبين الخاص يراد به الخاص. قال أن القياس الشرعي يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره. ما الفرق بينه وبين الخاص الذي أريد به العموم؟ أولا هما يشتركان في أن كل منهما يتعدى حكمه. الخاص الذي أريد به العموم هو لفظ خاص لكنه يراد به ما هو أعم، والقياس يرد في شيء ثم يلحق به غيره، فهما يشتركان في التعدية. هذا من جهة، هما يتفقان في التعدية، هذا أمر. الأمر الثاني أنهما يتفقان في أن كل منهما خاص. النص الذي ألحق به غيره سواء كان عن طريق القياس أو عن طريق اللفظ العام، أن كل منهما خاص، ويفترقان كما يقول المؤلف أن أحدهما دلالته قياسية والآخر دلالته لفظية. فالقياس دلالته قياسية ليست لفظية. مثلا ورد النص في الخمر ولم يرد في النبيذ، فيعد الحكم إلى ماذا؟ إلى النبيذ. يعد الحكم إلى النبيذ، النص ورد في الخمرة فقط، ثم يعد عن طريق القياس عن طريق الإلحاق لاشتراكهما في العلة. ولهذا قال من جهة الشبه الذي بينهما وهو العلة، من جهة الشبه الذي بينهما وهو العلة، فهذه تعدية. أما اللفظ الخاص الذي يراد به العموم يرد في شخص معين، والأحكام كثيرا ما ترد في أشخاص أو ترد في أمر خاص، ثم يكون اللفظ تعدى عن طريق العموم اللفظي، يعني السبب يكون خاصا ثم تعدى إلى ما يشمله اللفظ. فالمؤلف هنا يقول أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما، هذا في القياس، لا من جهة دلالة اللفظ، فاللفظ ليس فيه دلالة، اللفظ ليس فيه دلالة، لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من جهة تشبيه اللفظ ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا. هذان اللفظان يقول يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا، يعني بعضهم يعتبر هذا من باب القياس وهو من باب العموم، من باب العموم اللفظي. وفي ظني أن بينهما فرقا وأن الفرق واضح. الخاص الذي يريد به العموم لا بد أن تكون هناك قرائن تدل على عمومه، أما هذا القياس لا يشمله من حيث اللفظ، يعني لفظ هذا مثلا لفظ البر غير لفظ الذرة، لفظ البر غير لفظ الذرة، فليس هناك عموم وليس هناك اشتباه، لم يرد اللفظ. لكن لو ورد مثلا لفظ في المطعوم وكان مثلا طعامهم نوع معين من البر أو من غيره، نقول هذا عام أريد به الخصوص أو خاص أريد به العام. يعني كيف نعرف أنه خاص أريد به العموم؟ عن طريق القرائن، القرائن. أما القياس لا، لابد له من علة، وهناك لا نحتاج إلى علة حينما نلحق باللفظ الخاص ما هو أعم منه، لا نحتاج إلى علة. ولهذا قد يرد في القياس شيء من هذا، القياس يرد فيه شيء من هذا فيما يسمى بتنقيح المناط، فيما يسمى بتنقيح المناط، كأنه خاص أريد به العموم. كيف ذلك؟ تنقيح المناط معناه تهذيب وتشذيب المناط الذي هو العلة، وحذف ما لا حاجة إليه في العلة. وهذا يكون بطريقين، إما بطريق النقص بحذف الأوص بالحذف، وإما أن يكون بالزيادة. أضرب لكم مثالا، الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه واقع أهله في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبة. هذا يسميه العلماء من باب ترتيب الحكم، قال كذا، كان يقول وقعت فأعتق، فسبب العتق هو الوقاع في نهار رمضان. لكن لو نظرنا إلى الأوصاف التي اقترنت بهذا الوصف نجد أنه رجل أعرابي جاء على هيئة معينة، واقع أهله في نهار رمضان، هذه أوصاف، فالتنقيح يقتضي حذف ما لا أثر له في الحكم من هذه الأوصاف، كونه أعرابيا لا أثر له. كيف نعرف أنه لا أثر له؟ نعرف ذلك عن طريق أن لم نعهد من الشارع أنه يعلق الأحكام على كونه أعرابيا أو على كونه طويل أو قصير أو أسود أو أبيض أو عربي أو أعجمي، لم نعهد هذا. فنقول هذا اللفظ لم يعهد من الشارع أنه علق عليه الحكم، فهو يحذف من الاعتبار، أي لا يعتبر في ترتيب الحكم، فيحذف كونه أعرابيا. إذن هو إنسان، رجل واقع أهله، كونه واقع أهله ليس هذا هو العلة وحده، بل لكونه واقع في نهار رمضان، كونه جعل هيئة معينة هذا لا يضر. إذن العلة هي الوقاع في نهار رمضان، فهذا تنقيح للمناط بالحذف. هنا وقف بعض العلماء قال إذا واقع أي شخص أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة. بعض العلماء نقح المناط مرة أخرى. بماذا نقحه؟ نقحه بالزيادة، وقال كون هذا وقاعا لا أثر له، بل أو له أثر لكن ما هو أعم، استعمل هذا الخاص جعله عاما، لاحظ جعل الخاص عاما، بل العلة هي انتهاك حرمة الشهر. فلو انتهك حرمة الشهر بالجماع أو بالأكل أو بالشرب فعليه الكفارة، هذا تنقيح بالزيادة. فلاحظ كيف انتقل هذا من خاص إلى عام. فتنقيح المناط بعضهم نقحه مرة واحدة وبعضهم نقحه مرتين. ولهذا يقع الخلاف والالتباس في مثل هذه الأمور كما يقول ابن رشد رحمه الله تعالى. نعم. لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس وإنما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد والصداق بالنصاب في القطع. وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام، فتأمل هذا فإن فيه غموضا. الأول يقول القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد لما اختلف الصحابة فيه. قال علي رضي الله تعالى عنه في شارب الخمر أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري. جمع بين الفرع والأصل بجامع حصول الافتراء في كل، بجامع حصول الافتراء في كل، فهذا قياس فيه أصل وفرع وعلة واضح. قال والصداق بالنصاب في القطع. والصداق كم يكون أقل الصداق؟ أقل الصداق اختلفوا فيه. القطع في السرقة ربع دينار، في الصداق قالوا يلحق به. ما العلة؟ قالوا بجامع استباحة عضو في كل، هذا استباح، استباحة القطع أو السرقة فقطع، وهذا استباحة العضو. و ابن رشد لما ذكر هذه المسألة قال هذا من أبعد القياس، يعني لا تظن أنه ذكره هنا وأنه يؤيد، لكن يمثل. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني ما يأتي شخص في المثال ويقول كيف هذا المثال تقول به وأنت ترى هذا الحكم أو لا ترى، لا هو يريد أن يمثل لأن المثال لاتضاح الصورة فقط، فلهذا ذكر المثال هنا. ولا هو يقول هذا من أبعد القياس، لأن الأول فيه إثم وهذا فيه تلذذ وإباحة، اختلف هذا عن هذا. فهو هنا مثل به والصداق بالنصاب في القطع، ثم قال هذا على القياس، ثم قال وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام. يعني أنا لا أعرف حقيقة أن هذا الإلحاق من باب الخاص الذي أريد به العام، لكن المؤلف واضح أنه أراد أن التنصيص على البر أو على الشعير أو على التمر أو على غير من الربويات هو ذكر للخاص، والمراد هو العام، ما هو أعم من ذلك. لكنه واضح أنه قال بالمقتات، يعني بناء على العلة الاقتيات والادخار كما هو عند المالكية، أو بالكيل مع الطعم كما هو الصحيح، أو على مذهب الحنابلة والشافعية المكيل أو الموزون. فهذا يقول ليس قياسا لأنه من باب الخاص الذي أريد به العام، فهو نعم نص على الربويات ولكنه أراد كل مطعوم أو كل مكيل أو كل مقتات، هذا قصد المؤلف هنا. وأنا أقول لا أعرف أن أحدا قال إن هذا من باب الخاص الذي أريد به العموم، كل العلماء يصرحون أن هذا قياس، وأن العلة ما هي، هل هي الاقتيات والادخار أو هي الطعم أو الكيل مع الطعم، على خلاف بينهم في ذلك. نعم. والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه، وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع، والذي يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب. نعم. المؤلف يقول النوع الأول هو الذي ينبغي أن تنازع فيها الظاهرية، لأنهم ينازعون في القياس، والأول قياس، فلهم أن يقولوا لا نوافق على ذلك القياس. أما هنا يقول لماذا يردونه؟ لأن هذا من باب اللفظ ومن باب الخطاب الشرعي، وهم لا يردون شيئا من باب الخطاب الشرعي، لكنهم لا يوافق الظاهرية في الحقيقة لا يوافقون على هذا أنه من باب اللفظ أولا، ولا يوافقون على القياس. نعم، فالخلاف مستمر مع الظاهرية في هذه المسألة. نعم. وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وقال قوم الأفعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم تدل على الوجوب، وقال قوم تدل على الندب، والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم تأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. يعني هذه المسألة مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم للمؤلف أنه قال أحكام تؤخذ من اللفظ ومن الفعل ومن التقرير، تقدم هذا للمؤلف، وقد فرغ من اللفظ وفرغ من ما يلحق باللفظ وهو المسكوت عنه القياس، ثم شرع الآن في بيان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الذي ذكره هنا فيه جانبان، الجانب الأول فيما تتلقى منه الأحكام، فهو يقول أن هذه الأفعال، يقول فهذا عند الأكثر من الطرق يتلقى منها الأحكام الشرعية، هذا عند أكثر العلماء بل هم الجمهور، حتى يعني القول الآخر نسب إلى بعض إلى بعضهم ولم يذكر، وبعضهم فصل في هذه المسألة. فالأصل أن أفعاله يتلقى منها الأحكام، وعندنا أدلة كثيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباع يقتضي أن نفعل كما فعل. والأمر الآخر أن هذا القول غريب، ألا نأخذ الأفعال، ألا نأخذ الأحكام من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أرجع بعضهم هذا إما إلى عصمة الأنبياء، قال ترجع هذه المسألة إلى عصمة الأنبياء، وبعضهم أرجعها إلى الأصل في الأشياء، قال الأصل في الأشياء التحريم قبل ورود الشرع، وكأنه لم يعتبر الفعل يدل على شيء فقال يحرم، وهو قول واضح البطلان، هذا في أصل المسألة التي أشار إليها المؤلف. قال الذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم تدل على الوجوب، قال قوم تدل على الندب، والمختار عند المحققين أنها تدل إلى آخر ما ذكر. أولا هذه المسألة لها جانبان، جانب متفق عليه وجانب مختلف فيه. أما الجانب المتفق عليه فاتفقوا على الأفعال الجبلية أنها تدل على مجرد الإباحة، كقيامه صلى الله عليه وسلم وقعوده وأكله وشربه وما يحب من الأكل وما يكره، هذه أفعال جبلية فهي تدل على الإباحة، اتفقوا على هذا لا خلاف إذا لم يكن عندنا إلا مجرد الفعل، لم يرد هناك نص يقول بالوجوب. ثانيا اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له خواص، له أحكام يختص بها، فهذه تختص بها لا يقلده غيره فيها ولا يتابعه غيره فيها، كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع، أو في وجوب مثلا الضحى أو الضحية أو ما أشبه ذلك من المسائل التي ربما تكون محل خلاف بين العلماء. إذن هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا فعلها لا يتابع عليها. الأمر الثالث، اتفق العلماء على أن الفعل إذا كان بيانا لمجمل أو كان امتثالا لأمر أن حكمه حكم ما كان بيانا له وامتثالا له. النبي صلى الله عليه وسلم إذا امتثل أمر أمره الله به ففعله هو بيان لهذا الأمر، أو مثلا كلام مجمل، الأمر بإقامة الصلاة ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته هي بيان لهذا المجمل، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي تأخذوا عني مناسككم في الحج. إذن هذه الأمور الثلاثة متفق عليها، وما عدا ذلك فله حالتان: إما أن يكون على وجه القربة أو لا يكون على وجه القربة. فما كان على وجه القربة اختلفوا فيه، فمنهم من قال حكمه الوجوب، فعل فعل تقربا إلى الله عز وجل، بعضهم قال وجوب، وبعضهم قال الندب، بعضهم قال الإباحة، وبعضهم قال بالتوقف. والصحيح أنه لا يخرج عن الوجوب والندب إذا فعله على وجه التقرب، لأن القربة إنما تكون بواجب أو بمندوب. وأظهر هذه الأقوال هو أنه للندب إذا فعله مجردا على وجه القربة. وما لم يكن على وجه القربة ذكروا فيه نحو من هذه الأقوال، والظاهر فيه الإباحة، وهذا الذي ذكره المؤلف. الذي ذكره المؤلف هنا هو هذا، اقرأ كلام المؤلف الشيخ. والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه، فقال قوم تدل على الوجوب، وقال قوم تدل على الندب، والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب. هذا محل اتفاق، هذا الذي يذكره هنا محل اتفاق. إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وإن لم تأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة. على الإباحة. وأنت قد عرفت التفصيل أكثر من هذا، عرفت نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف في هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف. وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أكثر المسائل تعقيدا عند الأصوليين، حتى بعضهم ذكر أكثر من 70 وجها. أبي شام له أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتوفى 665 تقريبا، له كتاب في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين فيها الأشكر، محمد الأشكر له أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعروسي له كتاب أيضا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتب الأصول لا تخلو من الكلام عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز، فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط. وأما الإقرار، هذا الثالث الذي ذكر، ذكر اللفظ والأفعال والإقرار. الإقرار هو أن يفعل أحد المكلفين فعلا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقر، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار عليه، أو يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، هذا إقرار، سكوت على هذا الفعل. طبعا هذا واضح الحكم، وأن الإقرار فعل، الإقرار السكوت فعل، والترك فعل في صحيح المذهب، فالترك السكوت هو فعل له حكم الأفعال. يستثنى من هذا مما علم فساده، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الكفار، أو مثلا هم في كنائسهم يفعلون أمور ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل هذا على الجواز، لأن هذا قد ثبت إنكاره في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا إشكال فيها. الإشكال طبعا المقصود بهذا هو الإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم لمسلم يفعل فعلا وهو من المكلفين حتى لا يكون صغيرا. هذا يدل بل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر حتى على الصغار لما رأى الحسن والحسين أكل تمرة قال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة مه زجره عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فهذه هي أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط. عرفنا القول وفصل فيه ثم بين بعد ذلك الفعل وعرفنا التفصيل فيه ثم بعد ذلك الإقرار. هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع، وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة. الإجماع في اللغة يطلق على أحد أمرين، يطلق على العزم على الشيء، أجمعوا أمركم اعزموا، وهذا قد يتأتى من الواحد أو من مجموعة، ومنه المعنى الثاني الاتفاق. وفي الاصطلاح اتفاق أهل العصر من أمة محمد على حكم شرعي، اتفاق أهل كل عصر أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وبعضهم يقول اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بغير المجتهد، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي وهو حجة قاطعة إذا ثبت. لكن ينبغي أن نفرق بين ثلاث مسائل تتعلق بالإجماع، البعض يخلط بينها. إمكان الإجماع، وحجية الإجماع، ووقوع الإجماع. إمكانية هذه في الجواز، العقل هل يجيزه أو لا يجيزه؟ العقل لا يمنع أن يجتمع الناس على شيء ويتفقون عليه، هذه الإمكانية، فهذه لا إشكال فيها. الأمر الثاني حجية الإجماع، وهو حجة عند جميع المسلمين لم يخالف في ذلك إلا بعض الفرق الباطلة من قدرية وغيرهم. الإجماع حجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، من يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه استدل بها الشافعي، وعليها نقاش كثير طويل عند الفقهاء عند الأصوليين، لكن العمدة في هذا الآية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذه الأمة لا يمكن، فإذا اتفقت على أمر دل على أنه حق. وأما وقوع الإجماع هل وقع؟ لا شك أنه وقع في الزمن الماضي، لكن هل وقع في هذا العصر؟ هذا يحتاج إلى بحث. فمن أثبت إجماعا من جميع الفقهاء أنهم قالوا العلماء أنهم قالوا في هذه المسألة بكذا، هذا إجماع وهو حجة. أما تقول هل يتصور؟ نعم يتصور، والآن قد تكون الوسائل يعني أكثر من أولا في الاتصال، وسائل الاتصال، قد يجتمع العلماء بالهاتف، قد يجتمع العلماء عن طريق النت، فلو تكلم إنسان بحكم على غير الوجه الصحيح لأنكر عليه جميع العلماء. إذن هذه المسائل الثلاث لابد تكون في أذهاننا: إمكانية الإجماع، حجية الإجماع، وقوع الإجماع. وأهل الإجماع هم أهل الحل والعقد، العلماء، ليس لكل أحد أن يقول في الإجماع، ولو تكلم أحد بمخالفة وهو ليس من أهل الحل والعقد لما اعتبر خلافه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر. فإذا هذا هو الإجماع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. يقول: وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة. يعني الإجماع لا بد له من مستند على الصحيح. المستند هذا إما أن يكون نصا، أو إما نص من الكتاب أو من السنة. لكن هل يصح أن يكون المستند مستند الإجماع هو الاجتهاد مثلا، المصلحة؟ بعض العلماء قال يصح، وبعضهم قال لا يمكن أن يتفق العلماء على هذا. فالمؤلف رحمه الله تعالى أجمل هنا، وسنفصل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ألا يمكن أن يقال بأن الفرق بين الخاص يراد به العام، والقياس أن القياس يكون من خارج والخاص يكون من داخل اللفظ؟ كيف من الخاص؟ قياس الشرعي يكون من خارج اللفظ، لا وجود له في داخل اللفظ، إنما هناك قياس واعتبار بالعلة فليكن داخلا في اللفظ. وهذا هو سماه لفظي وقياسي، الإلحاق القياسي، هذا هو الفرق، هذا الإلحاق عن طريق القياس وهذا الإلحاق عن طريق اللفظ، هذا لا شك. لكن يعني المثال الذي ذكره المؤلف نحن بينا وجهه، ونقول التنصيص على البر من باب، كان المؤلف اعتبر هذا من باب الخاص الذي أريد به العام وهو المطعومات مثلا أو المقتاتات. نعم، يمكن كما مثل في الأول للخاص يراد به العام بدالة التنبيه، مثل قولي ولا تقل لهما أف تدل على ما فوق، هذا أظهر. قد يكون هذا، لكن هذا ليس من الخاص الذي يريد به العام. هذا عرفنا لخلاف بين العلماء أيضا في دلالة التنبيه، هل هي دلالة لفظية أو قياسية؟ وهي عند الأكثر دلالة لفظية، وخالف في هذا الشافعية وقالوا أنها دلالة قياسية. أي هو مثل بها أصلا، لكن ما ذكر هذا المثال هنا. يقول: يا شيخ ممكن تذكر لنا شروط مفهوم المخالفة التي ذكرتها بالأمس حتى نكتبها؟ هذول من اللي ما حضروا، اللي ما حضر فاته. نحن ذكرنا شروط مفهوم المخالفة أنها شروط تتعلق بالمسكوت عنه، وشروط تتعلق بالمنطوق به، قسمناها إلى قسمين. وإحنا لا عندنا مانع أن نعيد درس الأمس أيضا، اللي عنده مسألة يسألوه. فشروط تتعلق بالمسكوت عنه: أولا أن لا يكون أولى بالحكم من المنطوق، لو كان أولى بالحكم من المنطوق ما أصبح مفهوم مخالفة، وإنما أصبح مفهوم أولوي، مفهوم موافقة، وكان مساويا له، لا يكون أولى به أو مساويا. الثاني أن لا ينص على حكم المسكوت عنه، لأنه إذا نص عليه يكون هذا تعارض بين المفهوم والمنطوق، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق فالمنطوق مقدم على المفهوم. إذن هذان شرطان في المسكوت عنه. أما المنطوق به وهو القيد، هذا المقصود، فهذا تحته كثير. قلنا الضابط لجمع هذه الشروط، ذكروني ضابط الآن سأذكره لكم في أفعال الرسول، هذا ضابط في المفاهيم، ألا يكون لذكر القيد فائدة، ألا يكون لذكر القيد فائدة غير تخصيص المذكور بالحكم. القيد لما يقول السائمة ما يكون له فائدة أخرى إلا أنه أراد أن يخصص السائمة بالحكم، لكن لو كان هذا القيد جيء به من أجل أنه الغالب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فكونها في الحجر هذا هو الغالب، وأن لا يكون خرج مخرج الواقع باعتبار الواقع، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم ترد تحصنا يجوز إكراهها؟ لا يجوز، لأن هذا باعتبار الواقع أنهم يكرهونهن مع إرادتهن للتحصن. إذن هذا خرج مخرج الواقع. كذلك إذا ورد القيد في سؤال السائل، لو جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة الزكاة، فقال في الغنم السائمة الزكاة، هذا ليس له مفهوم لأنه ورد القيد في سؤال السائل. ولهذا قال بعضهم في صلاة الليل ركعتين ركعتين، قالوا أخذ منها وردت في سؤال السائل فليس لها مفهوم. إذن إذا خرج مخرج الغالب أو خرج مخرج الواقع أو ورد في سؤال السائل، أو كان السائل مثلا مما يجهل الحكم أو يجهل القيد، أو جاءت الامتنان مثل لحما طريا، طيب إذا لم يكن لحم طريا قديد هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن هذا من باب الامتنان. فهذه الشروط هذا الضابط لها، ألا يكون للقيد فائدة أخرى، إذا جاء بالقيد لفائدة أخرى لم يعمل بمفهوم المخالفة. أما الضابط الذي أريد أن أقوله لكم في الأفعال هو أنه يجب، قال العلماء ومنهم الآمدي قال الاقتداء والتأسي بالفعل أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل، هذا قيد مهم، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل أنه فعل. قول أن نفعل كما فعل أو مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صفة الفعل، في صفة الفعل أن نفعل مثل فعله تماما لا نزيد عليه، على الوجه الذي فعل، هل فعله من باب الوجوب أو فعله من باب الندب أو فعله من باب الإباحة، على الوجه الذي من أجل أنه فعل، يعني حتى يحصل الاقتداء، ولا ما يحصل الاقتداء إذا وافق فعلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد، لا نؤجر على ذلك، لكن إذا قصدنا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من ذكر هذا الشيء؟ نعم، من ذكره هذا الضابط؟ ذكره الآمدي، ذكره مرتين في كتابه في بداية الأفعال وفي آخره. يقول هل القياس ينظر إليه من عدة اعتبارات، حيث إذا أننا نظرنا ذكرنا أربعة أنواع للقياس ثم ذكرنا غيرها مثل قياس الطرد، وأيضا ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي، نعم أي. القياس الجلي هو ما كان فيه بعضهم كالغزالي وغيره قال هو القياس المنصوص على علته، ذكر أنه قياس جلي، وبعضهم قال قياس الجلي يدخل تحته مفهوم الموافقة، يعني أن يكون الفرع أولى بالحكم من أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فهذا قياس جلي واضح. ويقابله قياس خفي، تكون العلة مستنبطة ليس منصوصا عليها، ويكون الفرع فيه شيء من الخفاء، فهذا قياس خفي يقابل قياس جلي. شو الثاني السؤال؟ قياس الطرد. قياس الطرد أصلا كل قياس فيه طرد، ولهذا يعني لما يقال مناسبة وشبه وطرد، قلنا المناسب هو الذي يكون تكون العلة بذاتها فيها مناسبة، فيها يترتب يحصل من ترتيب الحكم عليها مصلحة. والوصف الشبهي هو الذي ليس فيه مناسبة بالذات لكن مناسبة التبع، والطرد لا مناسبة فيه، لكن كل قياس هو مناسب وشبهي وطردي. تقول كيف هذا؟ أقول لك لابد من المناسبة إلا إذا كانت العلة منصوصة، والأمر ولا بد من الشبه بين الفرع والأصل، وإلا ما يسمى قياسا صحيحا. وأن يكون طردي لابد أن يطرد وجود العلة في جميع المحال، هذا الاضطراد. لكن لما جاء العلماء سموا كل قياس بألصق الأسماء به أو بأقرب الأسماء إليه، إذ المناسب فيه المناسبة وهي أعلى شيء فقالوا مناسب، والشبه ليس فيه مناسبة كاملة في ذاته فقالوا شبهي، وصفوه بوصف قريب من الأول. أما الطرد لما ليس فيه إلا الاضطراد أنه كل ما وجد، مثلا القياس على الماء بأنه مائع، مثلا قياس الدهون أو شيء على الماء بجامع أن كل منهما مائع، ليس فيه إلا الاضطراد أنه كل ما وجد هذا وجد أنه مائع، فوصفوه بالطرد. فعرفت الفرق بين هذا، فيسمى هذا قياس طرد وهذا قياس شبه وهذا قياس مناسبة. نعم. قل هل نحتاج إلى علم المنطق لفهم أصول الفقه؟ هذا السؤال يعني قديم ويتكرر. نحن ذكرنا أن الأصول لا يحتاج إلى المنطق كعلم وقواعد، كونك تفهم أن الأمر للوجوب لا يقتضي أن تتعلم المنطق، كونك تعلم أن القياس والحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهم هذا لا يحتاج إلى منطق، فأنت لست محتاجا إلى المنطق في فهم القواعد، قواعد الأصول، لكن ربما تحتاج إلى المنطق في فهم كتب الأصول، لأن بعضها كثر فيه النقاش بين أهل السنة والمعتزلة وأهل الكلام، فكثر من الحجج العقلية، وبعض الناس لا يفرق بين الدليل العقلي والمنطق، أحيانا دليل عقلي واضح صحيح، والدليل العقلي موجود حتى في القرآن، نعم، كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تكلمنا عن هذا سابقا واتضح المقصود أنه يحتاج إليه في فهم القواعد، يحتاج إليه في فهم الكتب لا في فهم القواعد. الأخ يقول عمل المجامع الفقهية الآن هل يعتبر إجماعا؟ المجامع الفقهية ليست هي كل الأمة قطعا، يعني الإجماع لابد يكون من كل الأمة، والآن في الغالب يعني يحصل الإجماع السكوتي، إجماع السكوتي الذي هو يعني أن يقول بعض المجتهدين قولا ثم يسمع به الآخرون ويقرؤونه ولكنهم لا ينكرون عليه، فيكون هذا بمثابة إجماع سكوتي. والإجماع السكوتي يشترط فيه أن تمضي مدة للنظر، يعني إنسان قال قول فلا بد أن تمضي مدة للنظر، ليس بمجرد أن يقول يحصل الإجماع. والأمر الثاني أن يبلغ، ينتشر هذا الإجماع بين المجتهدين ولا ينكر أحد منهم. والأمر الثالث أن لا يكون الساكت عن الإنكار لسبب خوف أو نحو ذلك فلا يتكلم. هذا فإذا كان ليس للسكوت سبب وانتشر الخبر ومضت مدة للمهلة فهذا إجماع سكوتي صحيح. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.